السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لما فيه خير، ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا وينور قلوبنا وقبورنا، ونسأله سبحانه وتعالى لنا ولكم اللطف الخفي والرحمة الشاملة، وأسأل الله أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ويرزقنا رزقا طيبا مباركا يعيننا على رضاه. ما زال حديثنا في تزكية قلوبنا عن الاستعداد للمستقبل، كيف يكون لدينا استشراف للمستقبل، مما يميز دايما المؤثرين هذه المهارة، أنهم يستشرفون المستقبل جيدا. والله سبحانه وتعالى أثنى على الأوائل على البشرية بمعيار رب البرية سبحانه وتعالى، فقال: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. لما أخلصهم الله بتلك الخالصة تمكنوا من الفلاح والنجاح، وصاروا هم الأوائل على هذه الخليقة. تكلمنا عن مراتب الاستعداد، لعل الله يمن علينا بالإمداد ويوفقنا وإياكم للإسعاد في الدور الثلاثة: الدنيا والبرزخ والآخرة. ذكرنا أعتقد يعني على ما أظن 7 أو 8 وسائل، وتوقفنا عند الرضا. نسأل الله منال منزلة رضي الله عنهم ورضوا عنه. أما 9 فهي العمل الصالح. العمل الصالح، الله سبحانه وتعالى قال: من كان يرجو لقاء ربه. ماذا يفعل إنسان يرجو لقاء ربه؟ فماذا عليه؟ عليه فليتكلم أم فليعمل؟ فليعمل عملا صالحا. لابد أنه يقدم الزاد، وتزودوا، يعني لازم يكون معك زاد، أنك ما ينفعش تبقى ماشي كده وخلاص. طيب إيه الزاد اللي أنا همشي بيه، وأفضل زاد يكون معي ينفعني غدا؟ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يا ترى بتعلمي بنتك وهي نازلة الجامعة، وهي نازلة المدرسة، وهي نازلة الدرس، إن خير زاد معها يكون التقوى؟ تيجي تقول لابنك بتنتبه، خدت الأكل معاك، خدت مصروفك، خدت كل حاجة، أهم حاجة الزاد، ماشي، خدت تقواك، تزودت من التقى أم لم تتزود؟ هل أولادنا بيتربوا على المعنى ده، ولا أنت بتتكسف تقوله عشان الأولاد دول ما يقولوش عليك حاجة، ويصنفوك: إيه يا ماما في إيه؟ أنت بدأت تحضر لمين؟ هو في حاجة اليومين دول؟ هل في يوم من الأيام قلت لبنتك أو لابنك: تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر؟ فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم. يا يقول لك عم أكبر وأكون حاجة كبيرة إن شاء الله هتحرك. صح، تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. عليك بتقوى الله إن كنت غافلا، يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري، فكيف تخاف الفقر والله رازق؟ فقد رزق الطير والحوت في البحر، ومن ظن أن الرزق يأتي بقوة لما أكل العصفور شيئا من النسر. تزود من الدنيا فإنك لا تدري، إذا جن ليل تعيش إلى الفجر، لو الليل جه هتعيش للفجر. فكم من فتى أمسى وأصبح لاهيا وأكفانه في الغيب تنسج وهو لا يدري. أعلم اللي يلعب، ولو اطلع على الغيب وشاف إيه اللي بيترتب له وإن الكفن بتاعه بيجهز. وكم من عروس زينوها لزوجها قاعدين يرتبوا يلا بسرعة عشان فرح مي، وقم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر. وكم من صغار يرتجى طول عمرهم. أنا اشتريت لكم حاجة في شارع التسعين عشان عم تكبروا، أختكم عاوزة مدينتي فأنا اشتريت لهم في مدينتي. وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر. وكم من صحيح مات من غير علة، لا كان في مرض ولا كان في حاجة، والله ده كان بيلعب معانا امبارح، ده أنا لسه كنت معاه يوم الجمعة ومصليين مع بعض وبعدين قال يلا نفطر روحنا فطرنا. وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. واحد بيقول لي والدي والدتي تعبوا جدا مع بعض، كان تعبهم شديد قوي، بس والدتي كانت في حتة تانية خالص خالص خالص، قصدي والدي، والدكتور قال لي والدك طبيا ما عاد لقيله إلا أيام معدودة، شهر اتنين تلاتة وخلاص. والدتك ما فيهاش حاجة أصلا. قال لي بعد الجملة دي والدتي بأسبوع كانت في قبرها. طب والدي عاش 18 عاما بعد هذه الكلمة. وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. تزود من التقى فإنك لا تدري، إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فمن عاش ألفا وألفين لابد من يوم يحمل فيه إلى القبر. عشان كده يا جماعة الخير بوركتم، لازم تعيش قول الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. حد من إخواننا الكبار يقول لي سبحان الله أنا قمت، كان جاي من سفر حوالي 8 ساعات، وبعدين بيقول أنا نمت صحيت على أذان الفجر بس جسمي متكسر، فقلت خلاص أنا هريح شوية وأصلي النهاردة هنا لأني مش قادر. فبيقول سبحان الله، فقلت لنفسي وأنا نايم افرض ما صحتش ومت، تقابل الله سبحانه وتعالى ويبقى اخر علاقه بيك ان سمعت اذان وما صليتهاش. يقول والله كان ثعبان لدغني، فقمت منتفضا ونزلت الى المسجد اصلي. اللي هو حدث نفسه وذكر نفسه هو انت لو دي اخر صلاة هتكون عليك مرت عليك، تدخل قبرك وتكون سمعت الاذان والموضوع ما قمتش تصلي. بس الكلام ده عاوز يا جماعة ناس مركزة، ان في واحد ممكن عادي جدا ولا همه، هيهم كل حاجة لما التراب يهال عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان قاعد مع الصحابة كما يقول عبد الله بن عمر، فأثنوا على رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان يكثر من ذكر الموت؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: ليس صاحبكم كما تقولون. إذن هو مش زي ما انتوا بتقولوا، يعني بقى يثنوا عليه والله كان وكان وكان. فالنبي بيقول لهم: هل كان يكثر من ذكر الموت؟ فقالوا له: يعني لا، ما سمعناش الكلام ده. قال: ليس صاحبكم بذاك، مش هو يعني زي ما انتوا شايفين يعني وزي ما انتوا بتقولوا. ليه؟ لان من اكيس الناس يا رسول الله؟ مين اكتر واحد ذكي؟ والله على حسب، لو هو في انترناشونال غير ما يكون في ناشونال طبعا، اما لو هو في مدارس حكومية عربي لا، ده على جهنم بلا حساب ولا عذاب. هو ده اغبى واحد واكيس واحد اللي الدفع فيه الغالي والنفيس في تعليمه. قال صلى الله عليه وسلم: أكثرهم ذكرا للموت. أكثر واحد ذاكر، مش ذاكر مش شرط عدم يتكلم مع الناس، مش ماشي في الشارع يقولي يا جماعة هتموتوا يا جماعة هتموتوا. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جن عليه ومضى عليه ثلث الليل كان يقوم يقول حاجة كده، صح؟ حد عارف النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول ايه؟ اذا ذهب ثلث الليل كان يقول: ايها الناس ايها الناس اذكروا الله. ليه نذكر الله؟ جاءت الرادفة، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة. يا سلام، ربنا يستر. الراجفة المقصود بها القيامة، النفخة الأولى يعني، يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. تتبعها الرادفة أي النفخة الثانية، تكون رديفة لها. جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. تعرفين الحديث الكلام ده قالوا أنت؟ في حديث كلكم عارفينه، في حديث كلكم عارفينه، احكي لكم ان ده قصته. الحديث ده أبي بن كعب كان بيقوم بالليل يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر يدعو الله ويصلي على النبي. فهو بيقول لما ذهب ثلث الليل قال النبي كذا وكذا، فقلت: يا رسول الله اني اكثر من الصلاة عليك، فكم اجعل لك في دعائي؟ بس قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شئت. فقال: الربع. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. ده الحديث، شفتوا الحديث ده كان في يعني بالليل كده في جلسة أنس جن عليهم الليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كده. فده أنت بقى يا جماعة الكلام ده، إذا ما ذهب ثلث الليل بنقول ايه لأولادنا؟ قوم صلي ركعتين، يعني قوم ادعي ربنا عشان تنفعك يوم القيامة. ما انت ياما بتقول له قوم ذاكر عشان الامتحان، قوم ذاكر يا بتاع الثانوية اللي هتضيعها، قوم ذاكري قوم ذاكري، حرام عليك دفعنا دم قلبنا، قوم ذاكري. طب ليه مش بتقولها قوم قيمي، قوم صلي ركعتين، قوم ادعي ربنا، حرام عليكي مش تضيعينا، انا عاوز بكره اندو لما ربنا يسالني عنك. هل المعاني دي ولدنا وإحنا متربيين عليها؟ أكثر الناس استعدادا للآخرة هم أكثرهم عملا صالحا، لذلك ذكر الله سبحانه وتعالى الموت في مواطن اللي يتأمل فيها يدرك سبحان الله لولا حضور ذكر الموت ما تحرك هؤلاء. يعني لو ما فيش ذكر للموت الناس دي ما كانتش هتتحرك. وزي واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. مين بقى الخاشعين دول يا رب؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليهم راجعون. يبقى إيه اللي جراهم؟ إيه اللي خلاهم يجروا؟ إيه اللي خلاهم يتحركوا؟ الذين يظنون، الظن هنا بمعنى اليقين. يبقى اللي خلاهم يتحركوا هذا الأمر، ده ممكن كمان يخليهم يجاهدوا ازاي بقى؟ ان شاء الله. يعني ممكن الانسان ينطلق في الجهاد عشان المعنى ده؟ طبعا. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. في قصة مين؟ في قصة طالوت. ايه اللي حركهم؟ ايه اللي دفعهم؟ ايه اللي خلاهم يعني يتحركوا كده وينطلقوا وان مفيش حاجة توقفهم؟ اللي خلاهم يعملوا كده استحضرهم لهذا الأمر. لكن لما غاب على ناس كتير نامت في الخط، ناس نامت جدا. لكن لما الإنسان يدرك ان في غدا محاسبة وان في يوم قيامة جاي يكون وضعه مختلف تماما. بس انا مش حباك وانت بتتكلم في المواضيع دي. ليه؟ بس انا الصراحة متراب وحس انك يعني بترعبني. ليه برعبك؟ لاني بقولك على حاجة مش هتحصل لك، لاني بضحك عليك. هو مش ممكن يعني ما تكلمناش في الموضوع ده وتكلمنا في حاجات تانية؟ كلمني عن الدنيا، انت ليه على ما تكلمني عن الاخرة؟ كلمني عن حياتي. والله انا بكلمك عن حياتك. لا، انت على ما تكلمني عن الموت. مين اللي قال لك اني بكلمك عن الموت؟ الشيطان اللي بيضحك عليك بس يقولك ان محمد بيتكلم عن الموت. انا مش بكلمك عن الموت، بكلمك عن حياتك. مش في صورة الفجر الإنسان هيقول كده؟ ربنا قال لنا أن الإنسان هيقول جيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت في حياتي ولا قدمت لحياتي. طب أنت حياتك الحقيقية فين؟ وأن الدار الآخرة لا هي الحيوان. وبعدين في واحد قال للحسن البصري، بيقول له انا بقعد مع حد، الراجل ده ربنا يسترنا، كل شويه اقوام يذكروننا الاخره والدار الاخره. قال له ان قوم يذكرونك بالاخره خير لك. طيب ليه؟ ايه اللي هم ليه هو افضل؟ لان الذي يذكرك بالخوف حتى ياتيك الامن خير ممن يذكرك بالامن حتى ياتيك الخوف. وعزتي وجلالي، هذا حديث قدسي. وعزتي أظن حديث أبو هريرة. وعزتي وجلالي لا يجمع الله لعبد بين خوفين وأمنين. الله يقسم إن مش هيجمع عليك خوفين وأمنين. فمن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة من فزع يومئذ آمنون. نسأل الله أن يؤمننا وإياكم. عشان كده لما ندخل الجنة إن شاء الله ونبقى قاعدين فيها كده وقاعدين نحكي، وكل واحد يحكي المواقف اللي حصلت له، من ضمن الحاجات اللي هنقولها وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إن كنا قبل في أهلنا مشفقين. إحنا كنا برضو خايفين، إحنا كنا خايفين لا قدر الله، يعني خايفين من النار، ترى ربنا قبل ولا ما قبلش. كنت في بعد صلاة الفجر أول أمس كنت أتكلم عن أقرأ في آيات الزمر، فيقول الله سبحانه وتعالى: وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فعلقت عن هذه الآية وذكرت أثر أبي حازم ومحمد بن المنكدر وغيرهم كالحسن، يقول: ذهبوا إلى يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. لما راحوا يوم القيامة فوجئوا به، وجدوا أعمالا ظنوها حسنات فإذا هي سيئات. يا ستي رب، بيتصدق ما شاء الله عليه ومطلع 2000 جنيه كل يومين ثلاثة، يجي يوم القيامة يدور على الصدقات ديت، كل سنة وانت طيب. ليه؟ انت في حتة تانية خالص، عندها بلاء شديد، وهي فاكرة يعني ان هي صبرت صبر ايوب، فتيجي يوم القيامة بقى مستنية اجر الصبر ده بقى. ظنوها حسنات فاذا هي سيئات. ليه؟ ده انت كنت متسخطة من جوه قلبك تسخط، لو وزع على امة محمد لوسعه. فين الرضا اللي كان موجود في قلبك؟ كنت تناكفي وتعاندي مع الله ومع قدره، كأنك بتعاندي مع واحد في مجلس محل مش عاجبك الورقة اللي بيقولك لازم في ختمان، قاعدة قراءات والقراءات مش عارف ايه وقراءة ايه، ودخلنا في السبع وانتقلنا للعشر وتدريس وبتاع، وما بنامش طول الليل ولا تصحى اول الناس وبنام اخر الناس. ظنوها حسنات فاذا هي، كنت عملت الكلام ده كله ليه؟ عشان أستاذة نرمين مش تسبقك، وانت اللي تكون انت بتاعت القراءات في الحي، وان مفيش اخوات تروح تسمع لحد تاني، وبتطلعي غلطات عشان يقولوا عليك الشيخة المتينة اللي فاهمة، وانت قاعد شغال عشان ايه؟ عشان في الاخر خالص يتقال عليك الشيخ وقد قيل هنيئا. ظنوها حسنات، ظنوها حسنات. يقول لك انا الحمد لله ما بردش على امي ولا ابي برد سلبي، هم ما بينادوا عليا انا بجاوب. ظنوها حسنات فاذا هو بيتحاسب، اين البر؟ والله انا كان ابويا عم بيطلب حاجه كنت بجري بقول له حاضر، هات لي كوبايه ميه حاضر. هو ده البر؟ انت راجل طيب قوي، انت راجل سكره خالص، ليه كده؟ ليه ربنا ما قالش واطيعوا الوالدين؟ ليه ذكر مش طاعة الوالدين لكن ذكر بر الوالدين؟ يقول لك يلا نطلع على البر. يعني البر مش مجرد شارع، دنيا واسعة، صح؟ حاجة واحدة واسعة خالص خالص. يقول لك البر، البر ده ما من إنسان إلا وأكل ويحتاج البر، هو يعني اللي منه الخبز. أنت محتاج البر ده اللي أصل صناعة الخبز، نعم القمح، فكل الناس عشان هو وأمر واسع والناس كلها تحتاجه، عشان كده البر الرحيم. لما الإنسان يدخل الجنة زي ما كنت بتكلم، هما بيقولوا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه، إنه هو البر. لا لا لا، اللي احنا بناخده ده مش الحسنة بعشرة وبس، لا يا جماعة، البر، البر الرحيم. طب يعني بقى البر؟ البر الطاعة ان ينادي عليك ترد، البر اللي يغلب على ظنك. ايه اللي يحبه؟ بابا تعبان وفي المستشفى، بابا تعبان وبقاله 5-6 سنين بيعاني من مشكلة معينة، عنده سرطان، عنده اي مشكلة، بيأكل بالعافية وبيشرب بالعافية وبيتقلب بالعافية، جميل، وانت متزوجة وساكنة في الحي اللي هو فيه. تروح لباباكي قد ايه؟ والله بص، هو انا واخواتي مقسمينها بيننا وبين بعض، يعني ممكن نروح يعني كل 15 يوم كده في واحدة تعدي على بابا القعيد اللي ما بيقومش من على السرير. ما انا بروح له على فكرة، والله بابا معايا اكل. ما لا لا، عمو الشيخ انا بابا واخد له اكل يعني، بس طبعا ما ببتش بقى عشان انا عندي اولاد كبار في جامعة، ما ينفعش اسيبهم. ما شاء الله عليك في جامعة، وفي واحدة منهم اتجوزت ما شاء الله عليك، وده كان البر. ده طبعا ما بروحش كل اسبوع بقى، لان يعني ربنا يبارك في اخواتي واخواتي الولاد والبنات، ما شاء الله عليهم شادين كل حاجة، هم بيعملوا كل حاجة لماما. طب وحضرتك؟ ما انا بدعي لماما بقى وبدعي لبابا، اصل انا عندي حلقة قرآن، اصل انا فاتحة حضانة. ما شاء الله عليك. لا بس انا على فكرة، انا في الموضوع الاكل والحاجات دي انا اللي بدفع فلوس العاملة اللي بتروح تنظف. وبعد ما ماما تموت بقى، وبعد ما بابا يموت، يا بابا يا ماما، يا اللي حتة من جوايا، انت شمسي انت نهاري. الواحد حس ان هو النهارده ظهره اتقطم، النهارده حس ان هو لا، انت نقله بوستات على فكره، دي بوستات مكتوبه على النت، انت نقلاها، انت مش عشتيها، انت بس لبستي وبتقولي الكلام اللي الناس بتقوله. زي انا اذكر احد اخواننا، يعني ربنا رزقهم مال، اسال الله ان يبارك فيه مال كثير، فقاعد فبيتكلم على يا ده الكهرباء غليت والغاز غلي. ففي احد الاخوه البسطاء قاعد قال له انت هتمثل، او انت بتقعد مع العمال تسمع بيقولوا ايه وجاي تقوله؟ وهو فعلا كده، فعلا بيكون كده، انك سامع ان الدنيا غاليه. غاليه ايه يا عم الحاج؟ هو نفس الكلام برضه، هو انت بتسمعي ناس بيقولوا عن البر او على موت الاب والام فقلتي زي ما هم قالوا؟ لا يا جماعه، لا يا جماعه، والدي تعب، والدتي تعبت، انت الممرض بتاعها، انت الجليس. عارف يعني الجليس؟ يعني الجليس يعني انا ليا 12 ساعه نبطشي نايم مسائي صباحي وعاملها نبطشيه. انا واختي انا باخد 12 ساعه وهي 12 ساعه، اصل زوجها موافقش وقال لها انت طالق لو رحتي، والقصه دي كلها ده ملف تاني ماشي، بس مش تلات ارباع الازواج وحوش يا جماعه وقاعدين يطلقوا في ازواجهم. لا لا، انت مش بتبقى فعلا عندك استعداد، صدقيني اقفي كده بس مع نفسك، هتلاقي ان انت اصلا مش عندك استعداد عشان العيال. عيال ايه يا ستي؟ انا انت عندك حد محتاجك في السن ده؟ في حد حضرتك محتاجاه رضيع مثلا؟ خديه معاكي. طب ايه المشكله بقى؟ المشكله زي ما احنا بنتكلم دلوقتي ان الموضوع مش سهل يا جماعة. البر ده يا جماعه ده فتح، زي ما القران فتح، وزي ما صلاه الفجر فتح، وانك تقول الاذكار ده فتح، وانك تقوم قبل الفجر وتدعي في السحر ده فتح، ان ربنا سبحانه وتعالى يعني يصطفيك للقاءات وللخير والتوفيق ومجالس العلم، ده فتح، فتح والله. انت فاكر يا جماعه ان البر ده بيجي كده؟ لا. وكل شويه بقى تشتكي، انا لما جالي مش عارف ايه محدش اتصل بيا ولا حد دعمني، انا لما كان ظهري وجعني محدش جه معايا، لما ولدت مش عارف مين محدش جه معايا. يا عم وحد ربك، وحدي ربك. انا اسالك سؤال، انت دعمتي باباكي؟ دعمتي مامتك؟ ده انت بتبقى في دولة تانية، والدك بيحتضر بقاله 10 5 6 شهور وعشر شهور وفي المستشفيات والكلام ده كله، وانت بتكتفي بايه؟ والله من قلبي بدعي لك، من قلبي. او انت كنت تدعي من كتفك؟ وهو اصلا مش عارف ياخد اجازة ومش عارف ايه الكلام ده كله. احيانا بيكون فرح اخوه تلاقيه نط وعرف يجيب اجازه وعرف يعمل كل حاجه. يا جماعه عشان كده يوم القيامه ده بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. هي فاكره ان ال 100 ريال اللي كانت بتبعتها دي كانت حاجه بقى مكسره الدنيا، وده بقى انا كنت مغرقه بابا في البر. انت كنت بتهربي من البر في ال 100 ريال دي؟ ال 100 ريال دي كنت انت بتدفعيها عشان ما حدش، عشان تسكتي المشكله اللي جواكي، انت عارفة ان والدتك قاعدة تصرخ من اعماق اعماقها ان مش لاقي حد معاها، وكان كده لما تروحي تقعدي معاها تقولك يا بنتي روحي شوفي ولادك، انت مش حاسة بحاجة، ليه مامتك بتقولك كده روحي شوفي ولادك وبتقول لناس تانية خليكوا جنبي؟ مش حاسة ان في حاجة محتاجة تفوقي قبل ما التراب يفوقك وهو بيترمي عليكي؟ انت مش محتاج تفوق ان والدك يا ما شفت في عينيه خليك جنبك، ولا بنروح كده نعمل له كوباية الشاي وبتاع، ما انت شايفه متضايق وفاصل نفسيا، لا عاوز ياكل ولا عاوز يشرب ولا عارف يقوم ولا عارف يعمل اي حاجة، وتيجي تقول له انت سندي انت لا ده انت قاعد امال تخططي، ربنا يرحمه رحمة واسعة، بس هو لو حصل له حاجة احنا عندنا فيلا في البلد فانا هاخد الدور التاني، وعندنا الفدان بتاع العبور هناخد منه كذا، وعندنا الشقتين اللي في مدينتي انا هاخد اللي مش متشطبة واخويا هياخد اللي متشطبة، يا مسكينة قد مكر بك. يا جماعة بر الوالدين مش اي حد هياخده، زي ما مفيش اي حد خد صحبة محمد، مش اي حد هياخدها، اصل انت ما تعرفش ماما، اقسم بالله ماما ديت وحش، ماما دي اقسم بالله ممكن تبلعك، ممكن شوف انت ما تعرفهاش، ده بتبقى قاعده معانا ومعاها سكينه اللي بتتكلم غلط، احيانا مره غرست في اختي السكينه وطلعت كبدها وكلناه، اه والله زي ما بقول لحضرتك كده، ولو حلفت علينا لازم ناكله وكلناه، فانت ما تعرفش امي، ابويا عم جينا نشتكي له قال لي اعمل ايه انا بخاف منها، ده قبل كده خدت مني بنكرياسي. خليك دايما قول كده بقى واعمل كده لغايه ما تدخل قبرك، وتدخل بقى ساعتها هناك قول بقى موضوع كبدي وبنكرياسي وكانت بتشد عليا وانا يعني كنت بعمل انت بتعذبني بالكلام ده، انا عذبتك ولا جيت ناحيتك؟ انا اعرفك عشان اعذبك، فربنا يسترنا وياك. اخي الكريم لازم تقف الوقفه الحقيقيه، وكل واحد بيمنع اهله ان يقفوا مع ابوهم وامهم، وتلك الأيام نداولها، هتقع يا وحش في يوم من الأيام، وولادك هيمنعهم، ابنك هتلاقي ان في المدير منعه ان ينزل، بنتك زوجها منعها، هيمنعوا عنك وسيصرفوا عنك كما صرفت هذه المسكينة عن الأم وكما صرفتها عن الأب، هتمنع كما منعت، وبيني وبينك المسألة مسألة وقت، وإن أطال الله عمري في طاعته وأنت كذلك ربما تحكي لي ما حدث، بل أنا أعتقد كل اللي أنا بقوله دلوقتي في شريط من الحياة بيعدي على كل واحد منكم، واحدة دلوقتي بتعدي قاعدة بتسمع كلامي وبتعيط لأن هي فعلا بتتذكر أيام باباها وأيام مامتها لما باعت الدنيا وكانت بتهزر فعلا، وفي واحد تاني قاعد يجيب شريط حياة كده قدام عينه فعلا في مواقف كتير وفي أشخاص كتير قريبي عدى عليهم الموقف ده، وفي واحد تالت بيقول يا ده أنا وحش قوي أنا منعت زوجتي إنها تروح لوالدها، ربنا يلطف بينا، يموت ابن آدم فيتبعه اثنان ويبقى واحد فيتبعه اثنين ويبقى واحد، هم في الجنازة كانوا في ثلاثة معاه، لما دخل وخلاص ايه اللي حصل؟ نسأل الله العفو والعافية، عندنا المال والأهل يرجعوا، طب والعمل يبقى، ويبقى ايه؟ عمله تاني، ويبقى عمله، طب نمسك الاثنين التانيين الأولين اللي هيمشوا دول، المال ماشي والأهل ماشي، انتوا شفتوا حد في الجنازة المال بتاعه ماشي وراه؟ المراد أثر المال لا المال بعينه، أثر المال بتاعه لا المال بعينه، أهله موجودين تعرفهم كده بعربياتهم بسمتهم بحياتهم بطريقة العزاء بالناس اللي موجودة خلاص أثر المال موجود، فعندك المال وعندك الأهل، طيب هو الإنسان اللي مات وعنده 60 سنة ده بقاله 20 25 سنة متغرب وقاعد يجمع القرش على القرش عشان مين؟ عشان أهله صح؟ فكل الفلوس دي عشان الأهل دول، وكان مقصر بقى في موضوع العمل بقى، صلاة الفجر في الجامع دي نسيبها شوية، أذكار إيه يا أمي اللي جاية تقولي لي عليها، والقرآن إيه اللي أنا أنشغل بيه، دعوتي اللي تكون من ضمن أولوياتي، أمر معروف ونهي عن منكر إيه عشان أكون من الخيرية. لا لا القصص دي مش بتاعتي. فيفاجئ وهو في القبر وخلاص هيتقفل عليه، يفاجئ ان الاهل ماشيين، رايحين فين؟ رايحين فين؟ سايبينك عادي جدا. فتسمع قرع نعالنا، اخر حاجة هتسمعها وعلاقتنا بيك انك تسمع مشية الجزمة ومشية الشبشب اللي انت كنت جايبهولي، هتسمعه ايه ده؟ يعني كل اللي عملته ده عشان تسمعني مشية الشبشبك؟ فيسمع قرع نعالها، ده اخر حاجة هتسمعها من رجل بنتك ورجل ابنك اللي قاعد ليل نهار تضيع حياتك عشانهم. عشان كده هو ماشي كده في الصالة، حاول تسكت كده وحاول تلقط سماع الشبشب، الصوت ده احفظه كويس قوي عشان هتسمعه تاني. فيروحوا ماشيين، فين مالي؟ ماشي يعني حياتي كلها عشان الاتنين دول؟ دول ماشيين. ومين بقى اللي هيقعد معاك؟ حاجة ضعيفة كده مهلهلة بتحتضر، انت مين انت؟ انا عمل. لا ده انت اكتر واحد انا قصرت فيه، ما كنتش فضيله ده انا. لا ونادي بقى واصرخ، نادي واصرخ عليهم، شوف مين هيسمعك. حد سمعك؟ هو ده خلاص، هو ده حالك، هو ده اللي انت، هو ده اللي قدامك، ده هو ده اللي، مش انت اللي جبتني هنا؟ ما انت كنت عارف انا اللي هكمل معاك الرحله وسبتني، وكنت قاعد اقول لك انت سايبني، انت سايبني خالص، انت مبهدلني، انت مش سائل عني، وقعد تفرح وانا بقول لك انت مش سائل عني. وحتى في يوم من الايام لما واحد قال لك ما تاخد بالك من الراجل ده، الراجل ده هيكمل معاك، ديتك تسخر منه. إن كنت لمن الساخرين، أما تهزر لما فرطت في جنب الله. عشان كده لا تجد مفرط إن إلا ويقع في السخرية من أهل الصلاح. أنا مش قادر أتخيل، أنا مش قادر أتخيل إن أنا أرتبط بحد ملتحي، أنا مش قادر أتخيل إن في يوم من الأيام تبقى زوجتي وإيه لابسة لبس أمهات المؤمنين، مش قادر تتخيل إن في حد، وإنت مش قادر تتخيلي إن زوجك يكون مهتدي بهدي رسول الله ظاهرة. والله عشان كده يا جماعة ذلك ما كنت منه تحيد، قاعد من تلف وتبعد ويبقى عمله، هيكون معك في قبرك ويقول لك أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد، أنا عملك الصالح. يا كل تعب طهر في القيام، كل صدقة أخذتيها من فمك وتصدقت بيها، كل ساعتين قعدتيهم عشان تسمعي مشكلة واحدة تصلحي بينهم، وكل عشان كده الجماعة اللي بيدرسوا في التخطيط الاستراتيجي والجماعة بتعود التخطيط والتحطيط والتنطيط اللي قاعدين يقولك لازم يبقى ليك رؤية ومش لازم يبقى ليك رؤية والكلام ده كله، ماشي يا عم. فأنا كمسلم بفضل الله انا متدرب ومفترض متربي من اول يوم ان لي رؤية. ايه هي رؤيتك؟ اني يتقال لي انا عملك الصالح، انا عملك الصالح، هي دي رؤيتي. ايه رؤيتك التانية؟ اني يتقال لي في يوم من الايام نداء خواتيم صورة الفجر، هي دي الرؤية بتاعتي. إني يتقال في يوم من الأيام أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، هو ده الرؤية. هي دي رؤيتي، رؤيتي أنا أسمع حد بيقول لي طبتم فادخلوها، كنت طيب قوي وكانت أعمالك طيبة قوي، كانت أعمالك طيبة في الدنيا فهتاخد الطيب كله، طبتم فادخلوها. أنا عملك الصالح، فاعمل من الآن لصاحبك الذي ربما تراه غدا، هتشوفه بكرة. أحد إخواننا نسأل الله أن يحفظه ويزيد في صلاحه ويرحم والدته، والدته توفيت، نسأل الله أن يرحمها ويرحم جميع موتى المسلمين واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. يقول لي كانت الجمعة معاي عادي جدا، كنا في مشوار، السبت تعب خفيف والحد شد شوية، الاثنين وديناها المستشفى والثلاث صلينا عليها، فشفت الدنيا في ثانية بسرعة كده بسرعة. فأنت ممكن أعمل من الآن لصاحبك إنك ربما تراه غدا، يعني أنت فاكر في بعض الناس بيبقى هي رسم لنفسه رسمة كده هيموت إزاي، يعني هيتعب كده شوية وبعدين الدكاترة يقولوا ده عنده كذا وبعد كده يروح المستشفى وده إنه 3-4 سنين رايح جاي رايح جاي رايح جاي، يعني هو شايف إن جده حصل له كده فهو هيكمل كده. لا لا لا، أنت ممكن تتاخد بدري خالص، أو أنت بتاخد وإحنا بنكمل الدرس ده، فاشتغل من دلوقتي لصاحبك وتذكر إن الكلام ده ممكن يحصل وإن أنا قلته لك وإنت قلت لي بلاش يا شيخ إيه تقول الكلام ده، تذكر الكلام ده، تذكر إن أنا قلت لك اشتغل وإنت قلت لي بلاش تقول. أنا عملك الصالح يفسح ليك بقى في قبرك بقدر عملك. تيجي تمر على الصراط هتمر على سرعتك على حسب سرعتك على حسب النسب بتاعك، انت من عيلة مين، وعلى حسب المال بتاعك، كنت ساكن في كومباوند ولا كنت في شارع من الشوارع العادية دي ولا في مكان شعبي. بمناسبة المكان الشعبي والهلس والهب، طالع امبارح من صلاة العصر كده صلاة المغرب، ففي 3-4 من الشباب بيتكلموا مع بعض، فواحد بيقول له مش عارف ايه مدينتي، قال له مدينتي دي شعبية خالص. بقول له يا ابني شعبية ايه؟ قال له شعبية كل المساكن زي بعض كده، هي الاماكن الشعبية اللي بتلاقي فيها مساكن ايه السكن زي بعضه كده، هي يعني كل ليه العماير شبه بعضها. فقلت يا عم قول هو في حد بيغني وراك، وكل واحد بقى عنده مفاهيمه الخاصة، يعني هو ده شاب كده بفطرته قال لك شعبي يعني كله شبه بعضه. سرعتك على حسب بقى سكنك شعبي ولا مش شعبي، حسب نسبك، على حسب وطنك، الكويت غير، السعودية غير، قطر غير، تركيا غير، مصر غير، على حسب ايه بقى؟ على حسب عملك يا عم الحاج. ايه ده هو الشهادة بتاعتنا؟ انا اصلا خريج جامعة امريكية، على فكرة مش جامعة مصر الكلام البكش ده، لا ده انا روحت هناك وخدت كل حاجة، انا كنت فاكر ان الكلام ده هيفرق معايا. هيفرق معاك، هيفرق معاكي في القبر المتحرك. ايه القبر المتحرك ده؟ القلب الذي يسكن هذا الجسد الميت. اما في قبرك بلا مش هيفرق، على حسب شيء واحد بس هو عملك. طيب نور الصراط دي سرعة السرعة، طب النور بتاع الصراط هيكون على حسب ايه؟ على حسب برضو العمل بتاعك. عشان كده يا جماعة سؤال، من اول ما صحيت الغد دلوقتي ماذا وضعت في كفتك من حسنات؟ عندنا أخت ايه ولا أخ بيقول أو أخت بتقول بنتي أكلت معايا ودخلت قطي، خرجت لقيتها بين يدي الله. شفته في ثانية، وأنا واحدة تانية قالت لي كده، قالت لي بنتي كانت بتنظف معايا وقاعدين بنرتب الحاجة يوم الجمعة الدنيا تمام، اخوها نزل صلى الجمعه، هي قالت لي خلاص انا هدخل ايه اوضتي، دخلت اوضتها 5 دقايق ما سمعت صوتها، بقول لي البنت فين، فنادت عليها ما ردتش، دخلت ما لقيتهاش، لقيتها بين يدي الله، كانت قاعده بترتب معايا الصاله والدنيا جميله وكل حاجه. دخل ما خلاص انتهت. طبعا احنا بنحكي قصص بتحصل في الهند، بتحصل في بنجلاديش، قصص بتحصل في اسبانيا، لكن في بلادنا لا لا لا، الكلام ده كان زمان أيام ما كانش في طب، لكن دلوقتي لا خلاص الحمد لله الأمور كلها اتغيرت واتظبطت. الأمر جد، الأمر جد، استعد، والدنيا ساعة فاجعلها طاعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم التوفيق للعمل الصالح، ويرزقنا الإمداد والإسعاد، ويسددنا في الاستعداد. جزاكم الله خيراً.